أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الأخلاق المطلوبة، وبرضه بتتكلم عن الأخلاق المذمومة، والحديث بتكمل موضوع احنا اتكلمنا فيه وهو المعاملة، معاملة الخلق والدين المعاملة، وان الانسان مفروض ان يعبد الله تبارك وتعالى في خلقه، مفروض ان يعبد الله في الناس، فيقدم للناس كل نفع ويمنع عنهم كل ضر، وأن تكف أذاك عن الناس لك صدقة. والإنسان المتأمل في الكون هيجد أن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه جميل لنفع الآخرين، لنفع الناس، يعني نفع الخلق. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من الشمس ما بتاخدش مننا حاجة وبتدينا الضياء وبتدينا الدفء، القمر بنعرف به مواقيت الأشهر ومواقيت الحج وبدء رمضان ونهاية رمضان، البحر بناكل منه اللحم الطري وبنستخدمه في التنقل، وترى الفلك فيه مواخر وكل ما ينفع من البحر، واحنا بنرمي فيه القاذورات مش ما بنعملوش حاجة، والأرض يطرح عليها كل قبيح ولا تخرج لنا إلا كل مليح. فالإنسان علشان يبقى مع الكون وحدة منسجمة متناسقة مع الكون، لازم يبقى زي اللي موجود في الكون، نافع غير ضار، نافع غير ضار. فإذا كان الإنسان ما بيقدمش نفع وإنما بيضر، هيفلس ويبقى خرج عن الحكمة من خلقه ويبقى خسران. نسمع الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الحديث واضح، مش عاوز شرح، المسألة كلها زي ما بيقولوا سلف ودين. يوم القيامة في أعمال طيبة وفي أعمال وحشة، ده بيوزن وده بيوزن، والإنسان له ثلاث علاقات في هذه الدنيا: علاقة مع نفسه، وعلاقة مع الناس، وعلاقة مع ربه. فعلاقة الإنسان بنفسه إن قصر فيها هو الخسران، هو الخسران، بمعنى إنه إن ارتكب من المعاصي ما لا يضر بها الآخرين ولكن يضر نفسه، صحته تتلف، هو اللي هيتعب، هو اللي هيخسر النعم اللي ربنا عطيها له. علاقته بربنا إذا عصى الإنسان ربه يؤجل ويؤخر، ربما يتوب وربما يغفر الله تبارك وتعالى له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبقى بعد كده علاقة الإنسان بالناس، دي بقى اللي من حق الناس دي اللي لكي تغفر لابد وأن يعوض الناس عن حقوقهم المسلوبة. ولذلك الإنسان الكيس ما يغلطش في حد، ما يأذيش حد، ما يضايقش حد، ما يضرش حد قدر إمكان. فإن حدث منه شيء يتعلق بحقوق الآخرين يحاول يستسمح الآخرين بأنه يرد لهم حقوقهم، يرد لهم حقوقهم، أو يعتذر لهم، أو يستسمحهم، يطلب منهم السماح. لأنه هيجي يوم الأيام هو علاقته بربنا كويسة، صلى وصام وزكى وحج وعمل جميع الطاعات كويس، كل ده مقبول وبنفترض انه مقبول، وبعدين عليه ديون بقى، عليه ديون، جه واحد وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيحكم بالعدل وبيقول لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، خلاص. فإن كان فيه ظلم وتظالم في الدنيا ربنا تبارك وتعالى سابه، لأنه بيبتلي الناس وبيمتحنهم ببعض، فتظالموا رغم أنه نهاهم. فيجي يوم القيامة بقى خلاص لازم الظلم يرفع، زي ما واحد بيأذيك في الدنيا بترفع عليه قضية في المحكمة، بتاخد حقك منه. ففي ظلم يحدث في هذه الدنيا ما بيوصلش للمحاكم، والمحاكم لا تقضي فيه، لكن الله يقضي فيه يوم القيامة. فلما الراجل يقف كده وتيجي حسناته بقى كالجبال، خلاص آمن، ده معدي 100%. لكن ربنا بيوقف يقول حد له عنده حاجة، يعني دي يوم الحد، يوم واحد يقف يقول أيوة أنا، إيه حصل إيه؟ وساعتها بقى كله ينتهز الفرصة، فرصة بقى، ما هو ده يوم ما حدش فيه بيرحم حد. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الأم تنادي على ابنها وتقول له يا ابني الحقني، ألم يكن بطني لك وعاء وصدري لك غذاء وحجري لك وطاء، يا ابني تعال شيل عني شوية، يقول لها إني بذنب اليوم عنك مشغول، أنا فين ولا أنا فاضي، ما حدش يرحم حد. فكله بينتهز الفرصة، فكله بقى هيقوم ده يقول ايوه انا، ايه شتمني، طيب شتمك، طب نعمل ايه دلوقتي، شتم هنقول اشتمه زي ما شتمك، ما ينفعش ده في حضرة الله، طب شتمك، طب نعوضك عن الشتيمة دي تعوض بقد ايه، 5 حسنات كويسين قوي، هو في عرض حسنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، حسنة ادوله. ويوم التاني يقول انا كان سلف مني قرشين وما رضيش يردهم، كان عليا مبلغ قد كده، ما فيش درهم وما فيش دينار يوم القيامه، طب نديله بدل الفلوس دي نديله ايه، حسنات، كم حسنه، كذا حسنه، هات تك حسناته زي الجبال، صلاه وزكاه وصيام، ادوا لده. وده يقوم بقى، وده كل واحد بقى يتنططوا له من كل حته، وهو نسي، هو فاكر. يعني في اي حد فينا فاكر، لما تيجي نقول لك دلوقتي تعالى حاول تفتكر انت اغتبت كم واحد، او اغتبت مين ولا مين، انا عارف مين ولا مين، ده طول عمري غرقان فيها، انا فاكر. طب انت ضربت مين، او شتمت مين، او اذيت مين، او عملت، تعرف ازاي، هتعرف ازاي؟ الست اللي بتنشر غسلها وينزل وينقط ميه على الناس، ما هي مش عاوزه تعصره عشان لو عصرته هيتكرمش، فتنشره ببلله، ينقب بقى على غسيل الجراوي ويبقعه نشر الوان مثلا، او الدفن دي نازل رايح يشوف خطيبته ورايح يخطب ومتواجه ويلاقي الميه نزلت بعازه، فتحت الراديو انت وعجبك الغنوه قوي وبتدندن معاها ومعن الراديو ومتكيف انت، وجارك مريض او مهموم مش عارف يقول لك ايه، هيخبط عليك ويقول لك وطي الراديو، هتهب فيه وتقول له اصله وفصل، هيقول ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، لكن اذيته الدخان طعامك، اذيته هو ما اتكلمش، عيالك صرخوا وزوطوا زيطوا ودبدبوا ما مش قادر اقول لك حاجه وهكذا. فده يقوم وده يقوم وده يقوم عمال ياخد بقى ربنا من حسناتك ويدي لده ويدي لده ويدي لده والعياذ بالله. وبعدين تبص تلاقي حسنات الراجل ده خلصت ولسه الناس واقفه تطالب بحقوقها. طب هجيب لك حسنات منين؟ حسناته خلص. يقول له يا رب خد من خطايا حطها له، ما بلاش حسنات، خد من خطايا. نظير الالم اللي اداهولي ده ياخد حاجه. طيب هات من عند الراجل ده سيئتين حطهم له، وياخد من سيئات ده وسيئات ده. يبص تلاقي بعد ما كانت كفت حسناته طبه ومليانه خلاص، فضيت وكفت سيئاته بدات تتملى خلاص، وطرح في النار. اهو ده المفلس صحيح، اهو ده المفلس صحيح. يعني المصيبة السوداء ان جارك بيعصي الله وانت تطيع الله، هو نايم يخب وانت طول الليل تقوم تصلي، هو بيعمل معاصي وانت بتعمل طاعات، هو ما بيخرجش زكاة وانت ايدك عمالة تنفق يمنة ويسرى. وبعدين تيجي يوم القيامة يخش هو الجنة بحسناتك انت، بصلاتك انت وصيامك انت، وهو ما صلاش، وتخش انت النار بحشيشه هو وخمرته هو وقلة ادب. شوف المصيبة السوداء. لا ما فيش افلاس بعد كده بقى، ما فيش. ما هو هياخده من حسناته ويديه للناس، وياخد من خطايا الناس يحط عليه، هيخش النار بايه؟ بخطايا مين؟ خطايا الناس. والناس تخش الجنة بحسنات مين؟ بحسناته هو. يبقى انت عمال تفرق فلوس وبتتكتب في صحيفة حسنات الاخر، وهو دوكها عمال يهبل وسيئاته بتيجي في صحيفتك انت. مصيبة، مصيبة لازم ننتبه لها. صحيح، هل تعلمون من المفلس؟ ده المفلس صحيح. طب نعمل ايه؟ نشوف الوصايا بقى، نسمع الحديث اللي بعد كده، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. أكمل المؤمنين إيمانا. ليه؟ أهو ده مش هينقص منه حاجة، ده جيب إيمانه وعمله. طبعا الإيمان هنا مقصود به الإيمان الذي صدقه العمل، لأنه ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكل ما الإنسان إيمانه فيه أعمال صالحة يبقى إيمانه كامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طبعا ليه؟ لأن حسناته كلها بالكامل مسطورة، ما نقص منه ولا حسنة. بإيه؟ بأخلاقه. ليه؟ لأن ما دام أخلاقه كويسة الناس ملهاش عنده حاجة، محدش مدينه، محدش هيسأله يوم القيامة عن شيء، محدش هيقول له هات الدين اللي عليك، مش مديون، يبقى إيمانه إيه؟ كامل. الآخر إيمانه هيعمل إيه؟ هينقص. ينقص بإيه؟ بإن حسناته تروح لفين؟ لغيره. وألطفهم بأهله. أهله هنا اللي هي الزوج، اللي هو البيت، اللي هو العيلة. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان اللي بيعامل الزوجة بلطف وبرقة أهو ده إيمانه كامل، لأن الزوجة أمانة ويسأل عنها الإنسان. وكون ربنا سبحانه وتعالى من عليك بامرأة تحضر لك طعامك وتحضر لك فراشك وتهيئ لك بيتك وتمنحك السكينة والهدوء وتعشرك بالمعروف وتحفظك في غيبتك وتطيعك في حضرتك، وبعدين ما تبقاش معاها كويس تبقى مؤذي أو تستغل قوامتك عليها وكل شوية معيشها في تهديد ورعب، علي الطلاق علي الطلاق علي الحرام علي الطلاق، عيشة مهددة. تصور انك انت ساكن في بيت ومش عامل عقد ايجار، وصاحب البيت في الطلعه وفي الناس يقول لك انا هعزلك، خلي بالك ما تدقش مسمار في الحيط احسن، بعدين هعزلك بكره. يوه عاوز اعلق دق مسمار هيسمع الدق، فانت خايف بقى دق مسمار في الحيطه وتعلق سخان ولا تعلق دولاب هيعزلك. كل ما يقابلك في الطلعه في النازله يهددك بانه هيطردك بره ويرمي عفشك في الشارع، تبقى عايز شكلك ايه؟ مهدد ازاي؟ لو بتشتغل انت في محل او بتشتغل في شركه او بتشتغل عند حد، وراجل صاحب العمل ده كل ما يشوفك يقول لك انت بتتاخر تمشي عدل تيجي قبل ميعادك والا ارفدك، كل يوم يهددك بالرفد، تعيش ازاي؟ تعيش ازاي؟ الهم اللي تبقى فيه والنكد. اهدي الزوجه اللي جوزها طول النهار وطول الليل يحلف عليها بالطلاق ما تروحش لامها، بالطلاق ما تكلميش فلانه، بالطلاق ما انت خارجه، بالطلاق ما انت طالعه، بالطلاق ازاي عايشها بالشكل ده؟ فين اللطف؟ فين الرحمه؟ فاكمل او من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. فاكمل او من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. نشوف كمان الوصيه الثانيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع الحسنه. لا اتق الله حيثما كنت. معلش قول الحديث من الاول تاني عشان يشطب الكلام ده ويعمل منتج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر رضي الله عنه. طبعا ثلاث كلمات فيهم الخير كله. اتق الله حيثما كنت، يبقى دايما تقوى الله نصب عينيك. تقوى الله يعني تخاف من غضب الله، يعني تخاف من سخط الله، تخاف ان ربنا يغضب، يبقى بتحاول قدر امكانك ما تعملش حاجه تغضب الله. واكثر حاجه تغضب الله انك تاذي خلقك. اتبع السيئه الحسنه تمحوها، يبقى دايما تراعي كل سيئه تعملها تحاول تعمل وراها حسنه، عشان الحسنات يذهبن السيئات. تقوم تيجي يوم القيامه وما عليكش ديون، ما عليكش حساب. اتبع السيئه الحسنه تمحوها. فاتنرفزت ولا زعلت فتتصدق، وفتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي حسن، ممكن تمحو سيئة. الصدقة حسن تمحو سيئة، الصلاة تمحو السيئات، وهكذا. أتبع السيئة الحسن، تبقى متنبه، تبقى صاحي لنفسك. كل ما تعمل حاجة تحس إنها غلط وقد تؤخذ عليه ورا منها على طول ايه؟ تحاول تعمل ايه؟ حسنه. تحاول تعمل حسن. وبعدين خالق الناس بخلق حسن، هذه اهم حاجه. حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان كافر، الخلق الحسن خلق ما فيهوش ايذاء للغير. حتى لو امرت بالمعروف يبقى بتامر بايه؟ بلباقه، من غير ما تؤذي، من غير ما تعنف، من غير ما تجرح، من غير ما تعايب، وهكذا. زي سيدنا ابراهيم ما نصح ابوه، شوف نصحه ازاي. وزي ربنا سبحانه وتعالى لما قال سيدنا موسى وهارون وقال لهم روحوا لفرعون، شوف لما ربنا بيوصف فرعون بيقول ايه؟ ذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فطبعا مخالقة الناس بخلق حسن دي مهمة جدا، وهي دي اللي بتخليك ما تبقاش مفلس، لأنك إذا خلقتهم بخلق حسن هتاخد أنت حسنات مش هترتكب سيئات. وأن تلقى أخاك بوجه باش لك صدق، أن تكف أذاك عن الناس لك صدق. نشوف بقى الحديث اللي جاي ده برضو، وده فيه صفات لا شك إن الإنسان لو حصل عليها يبقى ربنا تبارك وتعالى من عليه بخيري الدنيا والآخرة. ثلاث حاجات نشوفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته: من إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. شوف ثلاث حاجات، منة ونعمة من الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحها لنا بفضل هذا الشهر الكريم. ثلاث من كنا فيه، ثلاث صفات. شوف لما ربنا بدي واحد بقى اللي فيه الصفات دي: آواه الله في كنفه. يا أنا ما أعرفش أشرحها الكلمة دي، ما أعرفش أشرحها، لكن أتخيل، معلش أتخيل الطائر اللي عنده أفراخ صغيرة لسه زغب، لسه طالع من بيضه، الدنيا بتمطر، بيعمل ايه الطائر ده؟ بيفرد جناحه يضلل على الافراخ الصغيره دي عشان المطر ما تاذيهاش. اتخيل الام لما بيبقى طفلها صغير ورضيع وخايفه عليه من البرد، وتاخده في حضنها وتغطيه وتضمه اليها عشان تحميه. يعني تخيل كل رحمه موجوده بتشوفها في الدنيا دي عشان تستوعب معنى آواه الله في كنفه، لأن احنا ما نقدرش نشرح ولا نقدرش نستوعبها حتى. شوف لما ربنا يقويك بقى في كنفه، يعني كأن ربنا بياخدك ويغطيك ويسترك ويخلي باله منك ويرعيك ويحن عليك ويحافظ عليك ويبقى خايف عليك من أي حاجة تأذيك. يعني مش أنا ما أعرفش أشرح، يعني أنا كل ده تخيلات أو تأملات. آواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته، شيء ضلله، يعني ضلله بالرحمة. وإذا كان حيضلله بالرحمة يبقى خلاص ده معدي دنيا وآخرة. نشر عليه رحمته، ده ما فيش سين وجيم بقى، ده لا حينسأل وحتى في الدنيا لا يبتلى. يبقى عبد إحسان مش عبد امتحان. الدنيا دي فيها عبيد إحسان وفيها عبيد امتحان. عبيد الإحسان ده يتولد بسهولة، أمه تحبه، أبوه يطير به من الفرحة، يتربى في هدوء وفي سكينة بلا مشاكل ولا يعيا ولا يجيب هم لأبوه وأمه، وينجح في دراسته ويرزق بسهولة، وحياته كلها تبقى سهلة، يسعده ربنا في الدنيا وما يمتحنوش أبدا، ويجي في الآخر دخلوا الجنة برضه. يعني سعيد من بطن أمه، السعيد في بطن أمه، يسعده ربنا في كل لحظة لحد ما يعدي، حتى في موته يموت وهو مخلص كل حاجة وهو مشتاق بقى، يقول لك كفاية كده عاوز أروح. طب عاوز تروح إزاي؟ حتى إزاي دي على مزاجه، على مزاجه برضه، يعني باختياره، يعني عاوز يموت فين وازاي وامتى ربنا بيدي اللي هو عاوزه، وياخده كده على اجنحة الرحمة لحد ما يجي يوم القيامة يحطه في الظل تحت العرش وقاعد مستريح، لا يحزن اذا حزن الناس ولا يفزع اذا فزع الناس. واول ما الجنة تفتح بابها على طول فاول الطابور يكون دخل، ما يحسش بحاجة، وتمر عليه يوم القيامة 50,000 سنة، ده يمر عليه كفريضة من فرائض الصلاة التي صلاها في حياته. تصور 50,000 سنة يمر عليه كأنه كان بيصلي الصبح، خلاص السلام عليكم ورحمة الله، ما لحقش صدرك كاتب بيسلم لقى نفسه جوه الجنة. ينصر عليه رحمته. وإيه كمان؟ التالت. وأدخله جنته. بس خلاص. هي دي. هي دي. وأدخله جنته. أدخله برحمته طبعا، وأدخل يعني رعاه دنيا وآخرة. خدوا كده من إيه التلاتة دول بقى؟ خد بالك. من إذا أعطي شكر. طبعا توجيه الشكر لصاحب النعمة أولا، وصاحب النعمة أولا وآخرا هو المنعم عز وجل. ثم لابد أن يشكر من أجريت النعمة على يديه. من أعطي شكر. وأنا بفهمها إذا كان العبد فاهم طبعا بيتوجه بالشكر لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، لكن لازم يشكر الخلق اللي جرت النعمة على أيديهم. يبقى ببساطة بتعبير بسيط تفهمه كلنا بيتمر فيه. أنت عارف ساعات تيجي سيرة إنسان وواحد يقول لك إيه يا أخي الراجل ده ما بيتمرش فيه أبدا. ليه؟ يقول لك شوف جالي كذا وعملت كذا ولا عبرني ولا كذا، ما بيتمرش فيه. كلمة ما بيتمرش فيه دي مصيبة صدق. إنما من أعطي شكر هو ده اللي بيتمر فيه، اللي لو قدمت له معروف أو إحسان أو نعمة يحس بيها، لما يحس بيها ويشكرك عليها هتتوجد بينك وما بينه المودة والألفة والرحمة. من أعطي شكر. الصفة الثانية وإذا قدر غفر، يعني العفو عنده المقدرة. فإذا قدر عليك ويأذيك أو يرد إليك الإساءة يعفي ويغفر ويسامح، يسامح عن مقدرة. وإذا قدر غفر. هذا الخلق ده بالذات كأنه يتخلق بأخلاق الله عز وجل، لأنه اللي إذا قدر غفر هو الله. هو الله. ربنا بيقول لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. هو ربنا قادر ومع ذلك غافر. فكون الإنسان يتخلق بهذا الخلق إذا قدر غفر كأنه تخلق بخلق من أخلاق الله. أنت عارف الراجل بتاع امبارح اللي ربنا بيسأله عملت إيه في مالك؟ قال له كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فربنا رد عليه قال له أنا أحق بذلك منك، تجاوزه عن عبدي. أهو كذلك إذا قدر غفر، لما يجي يسأله يوم القيامة ربنا ويلاقيه كان يقدر وبعد ذلك غفر، يقوم يقول إيه؟ أنا أحق بذلك منك، أنا أقدر عليك الآن وبغفر لك الآن. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة صفة مهمة قوي، ودي برضو منة ومنحة من الله، وإذا غضب فتر. فتر هدي. هدي إذا غضب فتر. عارف المية لما تبقى سخنة وبعدين تبردها عشان تبقى مية إيه؟ فاترة. الفتور الهبوط، الفتور الحاجة الحامية تبتدي تبقى إيه؟ تقل. فالفتور الانخفاض، درجة الحرارة للمية الفترة أقل من درجة الحرارة للمية الحارة. وهذا فإذا غضب بدل بقى لما يغضب يوم يهيج ويحمى وتأخذه الحمية، لا، إذا غضب إيه؟ فترة، يهدى وغضبه يروح بسرعة. وده سريع الرضا، حتى إذا كان سريع الغضب فهو سريع الرضا. إذا غضب فتر. هذه الصفة الثالثة. طبعا دي الصفات الثلاثة من كن فيه، زي الحديث ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى يأويه في كنفه وينشر عليه رحمته ويدخله إيه؟ جنته. الثلاث صفات المهمين جدا، إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. في مقام أعلى من كده بقى؟ في إيه المقام اللي أعلى من كده؟ نشوف المقام اللي أعلى من كده. برضو هيبقوا ثلاثة نشوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته. تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك. صدقت سيدي يا رسول الله. رواه البزار والطبراني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أهو ده بقى طبعا مقام إيه؟ أعلى. خد بقى، ثلاث من كن فيه، الصفات الثلاثة دول، من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسير. انتوا عارفين الحساب اليسير يعني ايه؟ يعني ما فيش حساب خالص. وانتوا عارفين الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان من نوقش الحساب هلك، او من حوسب عذب. فلما سمعته احدى زوجاته قالت: الله يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يبقى ازاي اذا حسب عذب؟ ما في ناس هتتحاسب بس حساب يسير. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ انما ذلك العرض، العرض، ومن حسب عذب، او من نوقش الحساب هلك. يبقى الحساب اليسير اللي هو العرض. العرض اللي هو ايه؟ اللي هو عرض الصحائف بس، عرض الصحائف بس، اللي هو من أوتي كتابه بيمينه أهو ده بقى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هو ده يلاقي الكتاب في يمينه وتعرض عليه حسناته، وما يشوفش سيئات بقى لنفسه، ولا وشه يصفر، ولا يخاف، ولا يترعب، ولا حاجة. أهو ده اللي يمسك كتابه كده يقول إيه؟ ها أم اقرأوا كتابية. أهو ده، أهو ده الحساب اليسير. مش بس هيحاسبه ربنا حساب يسير، بمعناها زي ما قلنا مش هيحاسبه بقى، وبعدين يدخله الجنة برحمته. يعني إذا بدم ده دخل الجنة بالرحمة، يبقى معنى كده مفيش وزن، مفيش وزن بقى كمان، مش هيخش بعمله ده، هيخش برحمته. وكل الناس تدخل الجنة برحمة الله. لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلمة ويدخله الجنة برحمته معناه انه لو افترضنا ان حسناته مش كافية هيدخله ربنا بالرحمة. وان كان الكل هيخش بالرحمة، لكن التعبير يشعر الانسان انه مثل هذا الشخص اللي فيه الثلاث صفات دول حتى لو حسناته لا تكفي هيخش برضه، هيخش الجنة بالرحمة. اللي هو بقى الثلاث صفات دول: أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك. وطبعا أنتم عارفين أن في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الحديث ده في البخاري، وفاكرين أنتم الحديث ده، يعني ليس الواصل بالمكافئ، اللي بيصلك تمتصله بترد له، ما انت بترد، اي تكافئه على صلته بان تصله. لا، الواصل الحقيقي هو ايه؟ اللي بتقطعه هو ايه؟ هو يوصل. اهو ده اللي اسمه واصل، لان كلمه واصل معناها ايه؟ جايه من الوصل. والوصل لا يكون الا لشيء مقطوع، مش كده؟ وصل الشيء، يبقى معنى كده ايه؟ ان الشيء كان مفصولا او مقطوعا فوصله. يبقى معنى الواصل صحيح هو اللي اذا قطعت رحمه وصلها. اهو ده. فطبعا دول ثلاث صفات، ودي من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا الثلاثة دول في نبينا صلى الله عليه وسلم، لانه ربنا سبحانه وتعالى حين اوحى اليه قوله: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل